إذا طلق وقال أنا أنوي بالطلاق أنها طالقة يعني أنها طيب. إيه. وذهب يسأل. في حال الإكراه يعني؟ لا لا ليس في حال الإكراه، من الحالة الأولى. إيه. وذهب يسأل أحد المشايخ هل يعتبر ترافع ويأخذ بضاعة؟ لا لا لا ما يعتبر. إلا القاضي. لا لو ذهب الى عالم من العلماء يقول العالم وش نيتك؟ اذا قال انا نويت طالق من وثاق يقول ما عليك طلاق.